الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله أمرنا الله عز وجل بتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كتاب الله كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا ترك شرا إلا حذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه كما قال الله سبحانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفتن أشد التحذير فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي إليها من تشرف لا تستشرف ومن وجد ملجأ ومن وجد معاذا أو ملجأ أو معاذا فليعذ به والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إني لأرى الفتن بين بيوتكم كما واقع القطر ومن هذه الفتن التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء إن هذه لفتنة عظيمة يتساءل فيها كثير من الناس وهي تفتك بالرجل وبدينه حتى يزيغ قلبه والعياذ بالله إنها فتنة النساء والوقوع في هذه الفتن العظيمة فتنة الرجل في النساء فتن عظيمة تمحق الرجل وتمحق دينه وتبعده عن الخير ويمرض قلبه إلا من رحم الله وتداركه الله بما بلغ بتوبة فينبغي للمسلم أن يجعل لهذه الفتنة قدرها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ولذلك فأعداء الإسلام حريصون على أن يفتنوا المسلمين من هذا الجانب من جانب اختلاط الرجال بالنساء وتبرج النساء أمام الرجال وإظهار مفاتنها وإظهار ماذا وترقيق صوتها عند الرجال وكم يحصل من الفتن العظيمة ما لا يعلمه إلا الله وربما جرى إلى جريمة الزنا بسبب تساهل كثير من المسلمين بهذا الأمر وتحادثه مع النساء ومجالسته للنساء وإظهار مفاتنها وزينتها أمام الرجال فيفتنون بهن وربما حصل المحادثة والمضاحكة وجر ذلك إلى جريمة الزنا والعياذ بالله وربما خروات والتقاءات ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون فهي فتنة عظيمة عمت بلاد عمت بلدان المسلمين إلا من رحم الله، يتساهل فيها كثير من الناس، وفيها من الفتن ما لا يعلمه إلا الله، أفسدت كثيرا من الشباب وأفسدت كثيرا من الشابات عند أن تجرأوا على هذا الأمر من الاختلاط والنظر إلى الصور، وهكذا الرجل يرسل صورته إلى المرأة والعكس من ذلك، وربما أدى إلى أن ترسل صورتها إلى الرجال عبر هذه الهواتف النقالة وعبر شبكات الإنترنت والتواصلات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كم حدث في ذلك من الجرائم، وكم حدث من ذلك من الفتن التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وكثير من الناس في غفلة وفي تساهل في هذا الأمر الذي هو من أعظم مخططات أعداء الإسلام لفتك الإسلام والمسلمين والتسلط عليهم وإدخالهم في الجرائم الشنيعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى المسلم أن يقف سدا ذريعا أمام هذه الفتن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فليحذر المسلم من هذه الفتنة العظيمة التي تسلط بها أعداء الإسلام يسعون جادين في مداخلات الرجال بالنساء الأجنبية والعمل مع بعض. الرجل يعمل مع المرأة ويتضاحك معها ويتكلم معها، وهذه من الفتن العظيمة التي يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن ذلك. فكم حصل في ذلك من الشرور، وكم حصل في ذلك من ماذا من مساخط الله عز وجل ومما يغضب الله سبحانه وتعالى. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالله عباد الله، والحذر من هذا الأمر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما: إياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمو هو قريب الزوج ابن عمه أو أخوه. فهكذا قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أرأيت الحمو يدخل على المرأة ويخلو بها أو يجلس معها أو نحو ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، الحمو الموت. تأمل أيها المسلم إلى هذا الحديث وتدبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يصف دخول قريب الزوج أخوه أو ابن عمه أو قريبه عمه أو خاله أو نحو ذلك، يصف دخوله على المرأة بأنه الموت، أي يحذر من ذلك كما يحذر من الموت. وقيل إن ذلك قد يؤدي إلى الموت بأن يغار الرجل بعد ذلك إذا حصلت الليلة فيؤدي إلى قتله، أو قيل أن معنى ذلك إنه الموت، أي ربما أدى به إلى أن يقع في الزنا فيرجم حتى يموت إذا كان ثيبا. وإن ذلك من التفاسير وما مثله صلى الله عليه وسلم بالموت إلا ليحذر المسلمون من هذا الأمر ولا يتساهلون فيه، ويقول: هذا أخي أو هذا ابن عمي أو هذا عمي أو هذا خالي. لا يجوز دخول الرجال على النساء، وأن تظهر المرأة أمام غير زوجها ومحارمها لا يجوز لها ذلك أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس: لا يخلون رجل بامرأة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها. فهذه تعليمات وإرشادات من نبينا صلى الله عليه وسلم لنحذر من هذا الأمر الذي يتساهل فيه كثير من الناس، ربما سافرت وحدها وربما أيضا خالطت الرجال، ولا خوف ولا حياء من الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى ما حصل في بين بلدان المسلمين، انظروا إلى أسواق المسلمين. لا إله إلا الله، المرأة تظهر وهي متبرجة متزينة، تدخل في محلات التجارة وتدخل في الأسواق وتبايع الرجال وتتضاحك معهم وتظهر ملامحها وتظهر يديها وذراعيها وأظهرت بعض وجهها إن لم يكن كله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنها لفتن عظيمة يجب على المسلمين أن يحذروا وأن يحذروا من هذا الأمر الذي تساهل فيه كثير من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، سماه زنا عباد الله، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، واليد تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فانظروا إلى زجر الشرع حيث سماه زيد من الزنا، لأنه بريد إلى الزنا، النظر إلى النساء والنظر إلى مفاتنهن. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فانظروا كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عورة. قال الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى حرم على الرجال أن ينظروا إلى النساء، وحرم على النساء أن ينظرن إلى الرجال، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من وقع نظره على امرأة أمره أن يصرف بصره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن نظر الفجأة فقال صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والآخرة عليه، أو ليست الآخرة لك. فهكذا ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه وأن يبتعد عما حرمه الله، وأن يحفظ بصره من النظر إلى المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي قال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تخونه عينك يعلمها الله سبحانه وتعالى. فالحذر الحذر عباد الله، وهذه أمور ينبغي على المسلم أن لا يتساهل فيها، فإن الذنب يجر إلى الذنب ويطبع على القلب إذا تساهل المسلم في الذنوب، جر الذنب إلى الذنب حتى ختم على القلب والعياذ بالله. لا إله إلا الله، كم حصل من تساهل في هذا الأمر، كم حصل من تساهل في مستشفيات المسلمين وفي مدارس المسلمين وفي جامعات المسلمين وفي الكليات وفي الأسواق وفي كل مكان تذهب إليه فتجد النساء أمامك، وهذا تقليل لأعداء الإسلام، حيث جعلوا المرأة في كل المعاملات، جعلوا المرأة التي تتلقى الرجال. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا ترضى أيها المسلم لابنتك أن تكون مشاركة في الأعمال مع الرجال أبدا، لا ترضى لابنتك، ولا ترضاه لأختك، ولا ترضاه لقريبتك. يجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تبتعد من ذلك أشد البعد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون الله ما يأمرون. تأمل أيها المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وسنن أبي داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت، أي تعطرت، فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فانظروا كيف سماها نبينا صلى الله عليه وسلم زانية، بأنها تعطرت فمرت بالرجال ليجدوا ريحها فتفتنهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك، وهو تزيين الجلابيب، بأعظم الزينة الذي ربما كان جلبابها أزين من ثوبها، أشد زينة من ثوبها، وهكذا أيضا تعطرها وتكحلها، وهكذا أيضا ربما استخدمت بعض المواد التجميلية وغير ذلك، ثم تذهب إلى ملاقات الرجال والكلام مع الرجال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلينا على المسلم أن يغار على نسائه، بل على المسلم أن يغار على نساء المسلمين، على نساء المسلمين أجمعين. ينبغي علينا أن تأخذنا الغيرة وأن ننهى المسلمين عن هذا الأمر وأن نحذر منه، فهذا هو بريد الزنا، وهذا هو بريد انتشار الفاحشة التي انتشرت بين أوساط المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كم تجد من الجرائم، وكم تجد من النساء اللاتي ولدنا أولادا أولادا ثم ترميهم لقطاء في الشوارع. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه من جرائم الزنا، فضلا عن النساء اللاتي يستخدمن النور من ماذا؟ يستخدمن الأدوية التي تمنع الحمل، فلا يعلم إلا الله ما يحصل من الزنا وما يحصل من هذه الجرائم، وعندهن هذه الوسائل الحديثة وهذه الأدوية الحديثة التي تمنع الحمل، فلا يعلم إلا الله كم انتشرت هذه الفاحشة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكل ذلك حاصل من تساهل المسلمين، إما بالنظر إلى النساء، إما بمخالطات النساء والتضاحك مع النساء والعمل مع النساء، وكله من البلوى الذي ابتلي بها كثير من الناس. ويجب عليهم أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن لا يرضاه المسلم لنفسه ولا لقريبه، ولا يرضاه المسلم لجميع المسلمين. لا ترضى لأخيك المسلم بهذا الأمر عباد الله، فهذا تساهل عظيم تساهل فيه كثير من الناس، فجر عليهم الويلات. كم من إنسان يرجع ويفكر بقتل ابنته وهو التي أهملها، ويفكر بقتل أخته وهو التي أهملها، ويفكر بقتل زوجته وهو الذي أهملها، ثم بعد أن يعلم أنها تحادث الرجال أو تضاحك الرجال أو تراسل الرجال عبر الوسائل، عبر هذه الهواتف تراسل الرجال، بل أعظم من ذلك ربما قد خانته، فيتحسر ويتقطع قلبه، وهو الذي فرط في أهله، هو الذي جعلها تخالط الرجال ولم تأخذه الغيرة في ذلك، فعند ذلك يتقطع قلبه ويندم حيث لا ينفع الندم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: العينان زناهما النظر، فسماه زنا عباد الله. فعلينا عباد الله أن نتقي الله جل وعلا وأن نراقب الله سبحانه وتعالى في أقوالنا وأفعالنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، لما حذر الشرع من هذه الفتنة العظيم وجعلها صلى الله عليه وسلم من أضر الأمور على الرجال، فينبغي للمسلم أن يجعل لها الحسبان العظيم. والشرع عباد الله إذ حذرنا من هذه الفتن، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعل ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشرع العظيم، جعل لنا ما يبعدنا عن هذه الأمور. وقد أحل الله سبحانه وتعالى الزواج، أحل الله عز وجل الزواج حتى يتحصن المؤمن من النظر إلى نساء المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا من العلاج عباد الله، أن يبتعد المسلم عن النظر إلى نساء المسلمين وعن مخالطة نساء المسلمين، فليسعى في الزواج فليستعفف بعفة الله عز وجل، ليستعفف بتعفيف الله عز وجل له عن من الطرق المباحة التي أباحها الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وعلى المسلم أيضا أن يسعى في الصوم حتى يحجز نفسه عن النظر إلى ما حرم الله سبحانه، وعليه أن يبتعد أشد البعد من الأماكن التي يوجد فيها النساء، وليلازم بيوت الله عز وجل، ليلازم بيوت الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. يا عبد الله، لا تذهب وتخالط النساء ثم تقول قد فتنت وأنت الذي تسببت على ذلك، فابتعد عن الأمور التي تسبب لك الفتنة في النساء. وهكذا أيضا البعد والحذر، غاية الحذر عن التواصل مع النساء، في الهواتف أو السماع إلى كلامهن أو إلى رقيق كلامهن. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال الله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال المسلم أن يبتعد على المسلم أن يبتعد عن مخالطة النساء وعن العمل مع النساء، ولا أن يترك المسلم عملا وهو يخالط النساء، خير له من البقاء حتى يعرض دينه للفتنة، فاترك ذلك العمل، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله خيرا منه. إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله خيرا منه. وعلى المسلم إذا حدثته نفسه بالنظر إلى المرأة أو بمجالسة امرأة أو بالنظر إلى صورة جميلة، عليه أن يتذكر أن الله رقيبه وأن الله مطلع عليه، وأنه إذا اختفى عن أعين الناس فالله يعلم خائنة عينه ويعلم ما يخفي صدره. قال الله سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فماذا سينفعه إذا استخفيت عن الناس والله سبحانه وتعالى مطلع عليه، مطلع على قولك وفعلك، مطلع على ما تكنه في صدرك وما تظهره وما تخفيه، فالله مطلع عليه، الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. ومن الأمور التي نبه عليها أن تربى البنات من صغرهن على الحجاب الشرعي وعلى عدم إظهار المفاتن وعلى عدم ماذا وعلى عدم إظهار العورات. هذا واجب علينا، واجب على الرجال والنساء، واجب على الآباء والأمهات أن يربوا البنات على الحجاب الشرعي. كم من بنات في الشوارع تنشأ على خلع الجلابيب وبل على خلع الثياب وتبقى عورتها مكشوفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاليات، نساء مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ورجال يضربون الناس في أيديهم سياط كأذناب البقر لا يجدون ريح الجنة راحة الجنة، وأن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. فانظروا إلى هذا الحال لهؤلاء النسوة التي تظهر المفاتن والتي لا تتستر الستر الشرعي وتظهر ما حرم الله عليها إظهاره، فانظروا كيف كان وعيدها. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاليات، أي تتكسى بكساء لا يفيدها شيئا بل لا تزال عوراتها ظاهرة. وهذه هي الأكسية التي انتشرت في هذه الأيام من الماذا من الألبسة الشفافة أو المقطعة التي تظهر عامة جسمها، فهذه من ألبسة أعداء الإسلام ومما حرمه علينا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل حتى لا يجوز للمرأة أن تلبسها حتى بين النساء، فإن فيها من التكشف ما لا يعلمه إلا الله. وكم تساهل نساء المسلمين بهذه الأمور في الأعراس وفي الحفلات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يجب علينا أن نعمل بشرع الله عز وجل، يجب علينا أن نتمسك بديننا، يجب علينا أن نستقيم كما أمرنا ربنا، كما أمرنا ربنا عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أترضى لامرأتك أو ترضى لابنتك أو لأختك أن تكون من هذا الصنف الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات، نائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ترفع رأسها إما بشعرها أو بغير ذلك من الأدوات التي تضخم فيها رأسها، فهذه من الصفات الذميمة التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن الله رقيبنا، وأن الله مطلع علينا، وأن نسعى في محاربة هذا الأمر وفي النصح في ترك هذا الأمر. يجب على المسلمين أجمعين. هذه الأمور عباد الله ما كان يفكر فيها آباؤنا وأجدادنا، ولا كان يأتي على خلدهم ولا على أذهانهم أن يحصل يوم من الأيام والمرأة هي التي تدير الأمور وهي التي صارت المديرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أو صارت شرطية، امرأة تصير شرطية، وامرأة تصير قاضية، وامرأة تصير حاكمة، وامرأة محامية، وامرأة تجادل الرجال وترفع صوتها عند الرجال. إنا لله وإنا إليه راجعون. عدم أو قل الحياء عند كثير من المسلمين وعند كثير من النساء إلا من رحم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى أمورا عظيمة ما كانت تخطر على البال ولا تخطر على القلوب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصارت في هذه الأيام كالأمور المعتادة والأمور العادية التي ينكرها صار متخلفا وصار على العهد القديم وصار لا يفهم ولا يدرك الأمور ولا ماذا ويرمى بالألقاب بسبب إنكاره لهذه المنكرات. والذي يجاري الناس فهذا هو الحضاري، ويجاريهم على المنكرات ويتضاحك مع النساء فهذا هو الرجل الذي يفهم الأمور والذي ماذا والرجل الحضاري. وغير ذلك من الأوصاف والممادح التي يمدحونه بها. اقتلبت الأفهام، تقلبت الأفهام ونكست القلوب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا ضعفاء وأنت القوي يا ربنا. اللهم لا حول لنا ولا قوة لنا إلا به، فانتقم من كل من ينكر بالإسلام والمسلمين. اللهم من مكر بالإسلام والمسلمين فاجعل مكره وكيده تدميرا عليه. اللهم اجعل كيده ومكره تدميرا عليه. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يتعاون معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يتعاون معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم اقتل بعضهم ببعض وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي المتين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.